الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله تعالى. تقرأ حج هيقرأ الحاج الإملاء اللي قرأته أمس، عشان لو واحد نقصه شيء أو ما أدرك شيئا منه الآن يدركه، أو إذا أخطأ يصلح. نعم. ويستحب أن يرفع القبر على وجه الأرض قدر شبر ليعلم أن هناك قبرا. وأخرج أبو داود عن القاسم بن محمد أنه قال: قلت لعائشة أماه: اكشفي لنا عن قبر رسول الله وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور. اكشفي لي عن قبر رسول الله وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا لاطئة ولا مشرفة. لا لاطئة ولا مشرفة. مسألة: يكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة دين، فلا يكره، ويسن التداوي بنية حسنة. قلنا التداوي لا يجب، قلنا هذه المسألة علموها غيركم، أن التداوي في حق نفسه الإنسان لا يجب عليه، كذلك لا يجب عليه أن يداوي أهله، زوجه، أولاده، ولو كانوا صغارا لا يجب عليه ذلك، هذا مما يخفى على الناس. قال الفقهاء: إلا أن يحصل له نحو قطع يد، فكان إن ترك يده مقطوعة تنزف فيموت، هنا يجب عليه أن يتداوى. في غير نحو هذه المسألة كل الفقهاء قالوا لا يجب على الإنسان أن يتداوى. الرسول مرض عليه الصلاة والسلام، مرة عرض عليه أن يداوى فما قبل صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبو بكر رضي الله عنه مرض مرة فعرض عليه طبيب على الطريقة القديمة أن يداويه، ما قبل. ليس واجبا على الإنسان إذا مرض أن يتداوى، إذا عاش هكذا يتوكل على الله. قال: لا أتداوى، الله تعالى هو خالق الضرر خالق النفع، هو أمرضني هو يعافيني إن شاء، فصبر على المرض، ما عليه بأس، ما عليه معصية، وليس فيه نقصان، لا يعتبر هذا من النقصان. شيخ، قوله لا لفتنة فتنة ديني ولا دين؟ دين. يعني إذا خشي أن ينفتن في دينه فلذلك تمنى الموت، هذا ما عليه بأس، ما فيه كراهة، أو دعا أن يموت لخشيته أنه لا يصبر، هذا أيضا ما عليه بأس. قلنا إذا كان الشخص لا يخشى على أمر دينه لا يستحب أن يدعو على نفسه بالموت، يكره ذلك، الرسول نهى عن ذلك: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. يعني إذا كان أصابه بلاء لا يستحب له أن يتمنى الموت أو أن يدعو على نفسه بالموت. وقلت لا يجوز أن يتوسل، إذا دعا بمكروه أو بمحرم لا يجوز له أن يتوسل. إن توسل لطلب تحصيل مكروه أو محرم، توسل بالنبي أو بالأولياء أو بيوم الجمعة أو بالصلاة أو برمضان، يكفر، لأن التوسل معناه أنك تطلب من الله تحصيل شيء نافع أو أن يندفع عنك شيء أنت تكرهه، بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. فبيكون هذا يضاد الشريعة إذا قال يا رب أمتني بلا سبب شرعي بجاه النبي أو جاه يوم الجمعة أو دع على آخر بلا حق بلا سبب. قال له من المسلمين الله يميتك بجاه الرسول، هذا أيضا يكفر. إذا دع على مسلم، هذا المسلم إذا دعي عليه مثل هذا أليس يتأذى؟ يكون حراما هنا. فإذا قال الله يميتك لمسلم بلا سبب، ما ظلمه بجاه الرسول، هذا يعد من الكفر، يعني يخرج من الملة. نعم. ويكره إكراه المريض على التداوي، ويكره إكراهه على الطعام، ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه تقبيل وجهه، ولا بأس للإعلام بموته تقبيل الصلاة وغيره بخلاف نعي الجاهلية وغيرها للصلاة وغيرها. نعم. بخلاف نعي الجاهلية فإنهم كانوا ينادون بالميت للفخر، يعني للتفاخر ينادون بالميت، مات فلان مات فلان، للفخر. الفخر حرام، الله تعالى لا يحب الفخر، لا يحب رب العالمين الكبر، لا يحب الفخر. أليس بعض الناس يبنون بناء للفخر؟ حرام. بعض الناس يبنون بناء كبيرا للفخر، يرى غيره بنى بناء للفخر يبني أفخم منه أو أعلى منه أو أوسع منه، هذا لا يجوز، منهي عنه في الشرع. مسألة: يحرم الندب بتعديد شمائل الميت أي بصيغ مخصوصة، والنوح وهو رفع الصوت بالندب، ويحرم الجزع بضرب صدر ونحوه. ويحرم الجزع بضرب صدر ونحوه كشق جيب ورفع صوت بإفراط في البكاء، إذا كان بإرادة، قلنا إذا كان بإرادة. أما إذا كان بلا إرادة ارتفع صوته بالبكاء بلا إرادة منه، ما عليه معصية. إذا ارتفع صوته بالبكاء بدون إرادة ما فيه معصية. نعم. أما البكاء قلت لكم يجوز البكاء إذا مات لك قريب أو عزيز عليك وبكيته، يجوز، ما فيه معصية ولا فيه وليس فيه نقصان. والذي ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ليس على ظاهره، إنما معناه أنه إن أوصى أهله بالندب والنياحة، قال إذا أنا مت أندب ونوح، فصاروا يعملون الندب والنياحة بعد موته، أليس هو كان سببا في ذلك؟ فيعذب على ذلك. أما إذا هم عملوا ندبا ونياحة دون وصية منه، ليس عليه إثم، ما أوصاهم، لا قال أندبوا ولا قال نوح علي، هم فعلوا بعد أن مات، ما عليه معصية. أو بكوا عليه بعد موته، مجرد البكاء ما في معصية، بالمرة ما في معصية إن بكوا عليه. فالحديث ليس على ظاهره إنما له معنى، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني إذا أوصاهم بالندب والنياحة ثم فعلوا تنفيذا لوصيته المحرمة هو يستحق العذاب على ذلك. نعم. مسألة: ويغسل الجنب والحائض الميت ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة. الرجل الجنب إذا غسل الميت ما فيه كراهة، والمرأة الحائض إذا غسلت الميتة ما فيه كراهة. نعم. ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة، ويحمل الجنازة الرجال، وإن كان الميت أنثى، ويحرم حملها على هيئة مزرية كحمل الكبير على الكتف، كما تلف السجادة أليس تحمل على الكتف؟ إذا حمل ميتا كبيرا على كتفه ومشى به، هذا لا يجوز، هذه من الهيئات المزرية، يعني فيها امتهان لهذا الميت، لا يجوز. أما الصغير إذا حمل على اليد، حمله أبوه أو أخوه مات صغيرا فحمل إلى الدفن على اليد، هذا جائز، هذا ليس فيه إزراء به، ما فيه إزراء. نعم. وعلى هيئة يخاف منها سقوطها، يعني إذا حملوا الجنازة على هيئة يخشى منها أن تقع هذه الجنازة، هذا الميت أن يقع، كمان هذه الهيئة لا تجوز. شيخ أحيانا وإن اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع، إذا اختلط مسلمون بكفار يعني من الميتين وجب غسل الجميع، يغسل الجميع، جميع الموتى يغسلون، فهكذا يكون غسل المسلم. والصلاة ويصلى بقصد المسلمين، ويصلي بقصد المسلمين، ويصلي بقصد المسلمين ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. نعم. مسألة، ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره غسله، وتكره قبل تكفينه، ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، وإذا صلي عليه فحضر من لم يصلي صلى، ومن صلى لا يعيد على الصحيح، ومن صلى لا يعيد على الصحيح، من صلى على الميت لا يعود يصلي عليه مرة ثانية بعد أن صلى عليه مرة أولى. الصلاة تعاد، المغرب العشاء الصبح، هذه الصلوات تعاد، إذا واحد صلى في جماعة أو منفردا ثم أعاد الصلاة جماعة هذا شيء يجاز، أما صلاة الجنازة على الصحيح أنها لا تعاد، إن صليت على الميت لا تصلي عليه مرة ثانية، لكن هذا الكلام في من حضر وكان فاتته صلاة الجنازة على هذا الميت يصلي عليه ولو عند القبر، ولو ذهب إلى قبره وصلى عليه، هذا شيء حسن صحيح وحسن. اكتبوا بارك الله فيكم. شيخ يعني هو الموتى المسلمين والكفار أنا صلوا على كل واحد فيهم لحاله، ولا بقول بقلبه وصلي على المسلمين هؤلاء؟ على الموتى المسلمين، ما يصلي يقول صلي صلاة الجنازة على الموتى المسلمين، يعني نيته تكون في صلاة بقصد المسلمين من هؤلاء الموتى. وهيك كمان بزيد العبارة اللي قالها اللهم اغفر له إن كان مسلما. نعم. وكذلك هذه العبارة يقولها كما نص الفقهاء على ذلك، اللهم اغفر له إن كان مسلما، مثل ما قلنا إذا واحد مات قريب له هو يشك في حاله، على أي حال مات، ما كان آخر حاله، على الإسلام أم لا، ماذا يقول؟ اللهم اغفر له إن كان مسلما، اللهم اغفر له إن مات مؤمنا، هكذا يقول، هو يشك في حاله مات على الإسلام أم لا، فيقول هذه العبارة مع القيد، اللهم اغفر له إن مات مسلما، أو اللهم اغفر له إن مات مؤمنا، مع القيد يقال. مسألة، وقاتل نفسه أي له ثواب، نعم، إذا قال اللهم اغفر له إن مات مسلما له ثواب بذلك. مسألة، وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة، يعني إذا واحد قتل نفسه هذا يسمى منتحرا أو يسمى قاتل نفسه، هذا في حكم الشرع عليه إثم كبير، لا يكفر المسلم إن قتل نفسه أو غيره من المسلمين، ما لم يستحل ذلك لا يحكم عليه بالكفر، إنما عليه معصية كبيرة. أما إذا استحل قتل المسلم كفر قبل أن يقتله، قبل الفعل كفر بمجرد الاستحلال، فرق بين المستحل وبين الفاعل عن غير استحلال. الإنسان الذي قتل نفسه هذا لا يجوز عليه معصية، حتى الكافر لا يجوز له أن يقتل نفسه، الكافر لا يجوز له أن يقتل نفسه مهما كان إنسان كافرا، لا يجوز له أن يقتل نفسه، وهذا معنى ما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. يعني إذا واحد قتل نفسه وكان كافرا يعني استحل القتل، أو كان من الكفار وقتل نفسه يعذب بهذا الشيء الذي فعله بنفسه، مثلا طعن نفسه بالسكين في نار جهنم يبقى يتقلب في العذاب، يطعن نفسه بسكين، رمى نفسه من شاهق جبل أو من بناء عالي. الجهنم فيها جبال وفيها وديان، يصعد به إلى الجبل ثم يلقى به، يصعد به إلى الجبل ثم يلقى به في جهنم يتعذب عذابا مستمرا. هذا في حق الكافر، هو الذي يكون خالدا مخلدا في جهنم. فالكافر لا يجوز له أن يقتل نفسه. المسلمون في الحرب يقتلون الكفار، يجوز لهم ذلك، أما هو الكافر نفسه لا يجوز له أن يقتل نفسه. الحاصل هذا المنتحر المسلم يقال عنه فاسق أو آثم إثما كبيرا، لا يقال عنه كافر ما لم يستحل القتل. هذا ماذا يفعل به بعد أن قتل نفسه؟ يفعل به ما يفعل بغيره من المسلمين، يعني أنه يجهز هذا التجهيز، الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن هكذا. وقاتل نفسه كغيره في الغسل أو الغسل والصلاة. ويندب ستر القبر بثوب، ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا، يعني حين يؤتى بالميت ليوضع في هذا القبر، هذا القبر يندب أن يستر هذا القبر، ولو كان الميت الذي سيدخل القبر رجلا ولو كان من الرجال، يعني هذا الأمر استحباب تغطية القبر ستر القبر إذا كان الميت ذكرا أو أنثى عند الدفن. ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا، يعني وإن كان الميت رجلا. وأن يقول، يعني الذي يدخله يقول، الذي يسله إلى القبر يدخله إلى القبر، وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يفرش تحته شيء، يعني لا يستحب أن يفرش تحت الميت شيء. يعني لو أوصى الميت قال لهم أنا إذا مت ضعوا تحت فرشة مثلا، لا تنفذ وصيته، هذا شيء لا يستحب. ولا يفرش تحته شيء، لا يستفيد منها الإنسان الذي مات. إن كان من الصالحين قبره يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر، ويملأ خضرا، ويكون هو مستأنسا فيه. الصالح قبره كروضة من رياض الجنة، فيكون مستأنسا، عمله أنسه بسبب أنه كان صالحا من أهل الصلاح، أنسه بعمله الذي كان عمله، عمله هو يدافع عنه فيندفع عنه العذاب. وذكرت قبل هذا شيئا عظيما نفع في قراءة سورة الملك كل ليلة، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال هي المانعة هي المنجية، يعني تمنع عن صاحبها عذاب القبر وتنجي صاحبها من عذاب القبر. قال عليه الصلاة والسلام سورة ما هي إلا 30 آية، هذه السورة ما هي إلا 30 آية، يعني ليست من السور الطوال، سهل قراءتها أمر سهل وحفظها شيء سهل. قال عليه الصلاة والسلام عن هذه السورة وددت لو أنها في جوف كل مؤمن من أمتي، يعني معناه الرسول يحب أن تكون في صدر كل مسلم، أن يكون كل مسلم يحفظ هذه السورة تبارك الذي بيده الملك. شيء سهل حفظها، شيء سهل. أحبابنا الصغار في مدارسنا حفظوهم وهم صغار، حفظوهم سورة الملك سورة تبارك، كانوا يحفظونها، لكن أغلبهم يتركون المذاكرة فينسونا. إذا واحد ترك مذاكرة ما تلقى من العلم ينسى في الغالب هكذا، أو ترك مذاكرة ما حفظ من القرآن يتفلت منه بسرعة. فينبغي أن يداوم على قراءتها. السر يحصل بقراءتها على الوجه الصحيح، بأن تتلقى من مسلم عارف بالقراءة، ويصير هذا الذي تلقاه يقرأها على مثل ما تلقاها من المسلم العارف بالقراءة، ليس من الكافر. التلقي من الكافر لا معنى له. إذا واحد أخذ قراءة من الكافر كأنه ما أخذ قراءة. التلقي يكون من المسلم العارف بذلك، مسلم يعرف القراءة. كيف يكون عارفا بالقراءة؟ إذا تلقى عن عارف بالقراءة، عن مسلم عارف بالقراءة. قال الله تعالى يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ معناه يقرؤون القرآن القراءة الصحيحة المتلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذها عن جبريل بطريق الصحابة، نقل إلينا القرآن. هذا حق التلاوة، يعرف حق التلاوة إلا بالتلقي من أهل المعرفة الثقات الذين تلقوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا التلاوة الصحيحة، لا هي بالتخيل ولا هي بالمنام، تلقي التلاوة مش بيتلقى التلاوة بالمنام. قد يجي واحد صالح يحفظك القرآن بالمنام كما حصل لواحد من الأولياء، سمى الشيخ سعيد، كان في فلسطين، كان وليا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا حفظني القرآن، فكنت حافظا القرآن، حفظه القرآن. التلقي باليقظة يأخذ يتلقى. قال نمت 3 أيام، أنامه الله تعالى 3 أيام، بقي نائما 3 أيام. في هذه الأيام الثلاثة رأى الرسول حفظه القرآن، فاستيقظ حافظا للقرآن. أما من حيث التلقي لابد أن يتلقى حتى يعرف القراءة من الإنسان بالمشافعة. يعني ما هي الطريقة؟ إما أن تقرأ على القارئ، أنت بنفسك تقرأ، فهو إن أصبت يقرك على ما قرأته، وإن أخطأت يصلح لك، أو أحسن الأحسن الطريقة الثانية، أن تسمع منه أولا ثم أن تقرأ عليه. هذه الطريقة أقوى وأحسن، تلك صحيحة أيضا وتعتبر تلقيا. يعني إذا قرأت على القارئ العارف، مسلم قارئ عارف، قرأت عليه فأقرك، هذه طريقة صحيحة. الطريقة الأقوى أن تسمع منه أولا، تسمع قراءته من فمه، ثم بعد هذا السماع أنت تقرأ عليه، هو يقرك إن كنت أصبت، فهكذا تكون أخذت القراءة بالتلقي. ثم لابد لحصول السر أن تقرأ سورة تبارك بالليل ما بين المغرب والصبح، ليس في النهار، حصول هذا السر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام سورة ما هي إلا 30 آية، دافعت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر. دافعت عن صاحبها، عن صاحبها يعني عن الذي كان يداوم على قراءتها في كل ليلة، من الرجال أو النساء. والمرأة إذا حصل لها الحيض أو النفاس فتوقفت، لا ينقطع السر، يبقى لها السر، لأن توقفها كان بسبب العذر، بسبب الحيض، بسبب النفاس، فيبقى لها هذا السر. من الآن عودوا أنفسكم من هذه الليلة، الذي ما كان تعود ليتعود، كان شيخنا رضي الله عنه يقرأ سورة تبارك في كل ليلة، في الحضر وفي السفر، في المرض والصحة، حتى في حالة التعب الشديد كان يقرأ سورة الملك في كل ليلة يحافظ عليها، وهو رجل صالح من الأولياء، ومع ذلك يحافظ، لأن هذا شيء حسن وعظيم، ثوابها عظيم وسرها عظيم. ورد في جامع الترمذي أن صحابيا كان عمل خباء، يعني خيمة عند قبر، فسمع صوتا من القبر بالليل، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كل السورة من أولها إلى آخرها. فلما أصبح ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله نصبت خبائي، أي خيمتي، عند قبر، فسمعت من القبر قراءة سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا له هي المانعة، هي المنجية، معناه الذي حصل لك صحيح، هذا الرجل كان يحافظ على قراءتها وهي سبب لمنع عذاب القبر عنه، فصار الله تعالى رزقه أن يقرأها وهو في القبر. بعض الأولياء يقرؤون القرآن وهم في قبورهم، هذه القراءة للاستئناس، يحصل لهم أنس بذلك. أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال في بلادنا حصل شيء مشهور في المقبرة التي في ناحيتنا، وهو أنهم كانوا يحفرون قبرا، فأثناء حفر القبر انهدم عليهم جدار قبر محاذ لهذا القبر الذي فتحوه، فإذا برجل قاعد متربع هكذا يقرأ القرآن، فلما انهدم الجدار كان يقرأ القرآن، نظر إليهم وقال لهم ردوا علي ردوا علي، يعني ردوا علي التراب، ميت في القبر يقرأ القرآن، هذا من الأولياء. قال شيخنا هذا شيء متواتر في بلدنا، يعني الخبر فيه ليس شيئا ضعيفا بل هو شيء متواتر، تناقله كثرة، جمع كثير عن جمع كثير فاشتهر وانتشر. قال هذا شيء متواتر. قال وحصلت حادثة أخرى أيضا في ناحية من نواحي بلادنا، وهو أنه أخذوا إنسانا من الصالحين للدفن، بعد الدفن أليس يضعون التراب ثم هكذا بعض الرجال يدوسون بأرجلهم لتسوية التراب، خرج من القبر وصار يسوي معهم التراب. قال هذا أيضا شيء مشهور في بلدنا، وهذا شاهد على صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن بعض الناس القبور بالنسبة إليهم شيء منور، ليس كالهيئة التي يظهر لنا حين ننظر إلى هذا القبر. بالنظر إلى هذا القبر ما هو؟ حفرة مظلمة ضيقة بالنظر إليها بنظرنا، لكن بالنسبة للصالحين ماذا يكون هذا؟ يوسع لهم ويملأ خضرا ويكون فيه نور كنور القمر ليلة البدر. هذا شيء يحصل لأي إنسان؟ لا، ليس لأي إنسان، لبعض الصالحين. الله يجعلنا جميعا منهم، يجعل قبورنا منورة. ولا مخدة، يعني لا يوضع تحت الميت شيء لا يستحب، ولا مخدة لا يستحب أن يوضع مخدة، إنما يفضى برأسه. شو نحط تحت رأسه؟ قلنا لبنة، حجر يوضع تحت رأسه، أو يكون شيء من التراب يوضع تحت وجهه. هون الواحد يفتش على المخدة الطرية واللي بتناسب رقبته، طالعة ولا نازلة ولا طبية ولا مطبية، هناك شو اللي بينفعه في القبر؟ عمله إما أن يكون سببا لأنسه، إما أن يكون سببا لضيق القبر عليه وللعذاب. الله يرحمه. ويكره دفنه في تابوت، ويكره دفنه في تابوت، يعني إذا دفن الميت في التابوت ليس حراما. تعرفوا التابوت صندوق من خشب يوضع الميت فيه، عادة يحمل إلى المقبرة فيه الميت، يقال له التابوت. الدفن فيه ليس حراما لكنه مكروه. إذا وضعوا التابوت والميت في القبر ثم أهالوا التراب على هذا التابوت، هذا مكروه. ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة، إلا في أرض ندية أو رخوة، يعني لأجل أن لا ينبش هذا، لا يذهب عنه، ينبش عنه التراب بسهولة. إذا كان لأجل هذا لا يكره، يترك في التابوت. إذا كانت الأرض رطبة يعني أو أرض رخوة كثيرة فيوضع في التابوت، يترك في التابوت لا يكره. ويجوز الدفن ليلا، ويجوز الدفن ليلا، كما حصل لتلك المرأة اللي تحدثنا عنها أن الصحابة دفنوها بالليل. ووقت كراهة ما لم يتحرها، ووقت كراهة ما لم يتحرها، يعني يجوز أن يدفن الميت في وقت الكراهة، اللي هي الوقت الذي تكره فيه الصلاة التي لا سبب لها، ما لم يتحره، يعني ما لم يتعمد يتقصد أن يدفنه في هذا الوقت، فهذا لا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن يتعمد أن يتحرى دفنه في وقت الكراهة، أما إذا لم يتحرى ذلك فهو جائز ولا كراهة فيه. شخص جهز غسل وكفن وصلي عليه ثم أخذوه للدفن فكان بعد العصر، بعد صلاة العصر تكره الصلاة التي لا سبب لها، كراهة تحريم على القول الراجح هي كراهة تحريم، أن يصلي صلاة لا سبب لها. شو يعني لا سبب لها؟ كالنفل المطلق، واحد وقف قال يصلي ركعتين لله تعالى، هذه صلاة لا سبب لها. الصلاة إما أن تكون ذات سبب أو لا سبب لها. أما الصلاة التي لها سبب تقدم سببها لا تكره حتى في الوقت الذي تكره فيه الصلاة، لا تكره هذه الصلاة إذا لها سبب متقدم. مثلا إنسان توضأ، يشرع لمن توضأ، يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتي سنة الوضوء، السبب تقدم عن الصلاة، يعني حصل السبب بعدين الصلاة، هل إذا كان وضوءه بعد صلاة العصر يكره له أن يصلي ركعتي سنة الوضوء؟ لا، لأن السبب متقدم، لأن السبب تقدم، هذا اسمه سبب متقدم. وفي سبب يكون مقارن، يعني السبب الآن، مثلا شخص دخل المسجد، لما دخل المسجد ماذا يشرع له أن يصلي؟ أن يصلي ركعتي تحية المسجد، هذا سبب مقارن للصلاة، فهنا لا يكره. دخلت بعد العصر المسجد، أردت أن تصلي ركعتي سنة تحية المسجد، هذا سبب مقارن لا يكره، لو كان بعد العصر قبل الغروب، لأن هذه الكراهة إلى متى تمتد؟ بعد أن يصلي الشخص العصر تمتد هذه الكراهة إلى غروب الشمس، يعني إلى تمام غروب الشمس، فبعد ذلك تنتفي هذه الكراهة. إذن هذه الصلاة التي لا سبب لها لا يجوز أن تصلى بعد صلاة العصر، الصلاة التي لا سبب لها. أما التي سببها متقدم أو سببها مقارن فهذه لا تكره، لا كراهة التنزيه ولا كراهة التحريم. بعد في سبب يكون متأخر، يعني السبب يكون بعد الصلاة، يعني هذه الصلاة تصلى لسبب سيكون بعدها. مثلا شخص يريد الإحرام، يريد الإحرام إما للحج وإما للعمرة، يشرع لمن يريد الإحرام أن يصلي ركعتي سنة الإحرام، ليش عم بيصليه؟ لأنه شو بده يعمل؟ بده يحرم. فإذا السبب متقدم ولا مقارن ولا متأخر؟ متأخر. فإذا إذا أراد هذا الشخص أن يصلي سنة الإحرام وكان قد صلى العصر لا يشرع له أن يصلي سنة الإحرام، لأن السبب متأخر عن الصلاة، فهنا لا يجوز له أن يصلي، هذه كراهة تحريم بيقولوا الفقهاء. إذا كان بعد العصر والأيمن بيمتد قلنا حتى تغرب الشمس، كذلك هذه الكراهة أحبابنا كمان مكروه أن يصلي الشخص كراهة تحريم صلاة لا سبب لها، أو أن يصلي صلاة لها سبب متأخر بعد أن صلى الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، يعني بعد الشروق بنحو ثلث ساعة، كمان هون ممنوع أن يصلي، حرام أن يصلي صلاة لا سبب لها، أو أن يصلي صلاة سببها يكون متأخرا عنها. أما الصلاة التي سببها متقدم أو مقارن فهذه له أن يصليها وله ثواب. هذه الكراهة في غير مكة المكرمة، في مكة الصلاة في أي وقت من الأوقات لا تكره لخصوصية مكة المكرمة، لخصوصية مكة المكرمة لا يكره أن يصلي لو بعدها، لما نقول مكة قصدي بذلك في الحرم المكي، لأن الحرم مساحة كبيرة نحو 20 كيلومتر، يعني مكة ضمن الحرم والحرم أوسع من مكة، مكة في الحرم، بس لما بيقولوا مكة أمرار بيقصدوا فيها الفقهاء الحرم، يعني المكي، الحرم المكي بيقصدوا فيها، بس هو الحرم أكبر أوسع من مكة، يعني بيمتد خارج مكة كمان، بيقولوا الفقهاء نحو 20 كيلومتر تقريبا المساحة. في كل الحرم المكي لك أن تصلي الصلوات ولو كان لا سبب لها حتى في وقت الكراهة، اللي هو هذا الوقت اللي ذكرته الأولاني والثاني، ولما تكون الشمس في وسط السماء، اللي هو وقت الاستواء لما تكون الشمس في وسط السماء، هذا كمان بمكة لا يكره، وفي يوم الجمعة هذا لا يكره بالذات، هذا الصلاة في هذا الوقت لما تكون الشمس في وسط السماء كمان هذا لا يكون مكروه. هذا الوقت اللي عم يحكي عنه الكراهة، مش هيك شرحناه، انه لا يتحرى، عرفتوا يعني يتحرى، يتعمد انه لا يجي هذا الوقت لا يدفن هذا الانسان في هذا الوقت. نعم، ما لم يتحرى، هاء مجزوم، هذا مجزوم بلم فيحذف، اخره شو اصله، هذا يتحرى اخره حرف عله فيحذف حرف العله حين يجزم الفعل المضارع، ما لم يتحرى اي الشخص، يعني هذا الضمير عائد لهذا الذي يريد الدفن، الدافن يعني. السبب المتقدم والمقارن يجوز لأجل أن يصلي الشخص في وقت الكراهة. السبب المتقدم، الصلاة التي لها سبب متقدم أو التي لها سبب مقارن. أما الذي لا يجوز أن يصليه، الصلوات التي لا يجوز أن يصليها في أوقات الكراهة التحريمية، الصلاة التي لا سبب لها كالنفل المطلق لا سبب له، أو الصلاة التي سببها متأخر يعني يكون بعد الصلاة. والدفن في المقبرة أفضل، والدفن في المقبرة أفضل يعني معناه يجوز دفن الإنسان في غير المقبرة. والدفن في المقبرة أفضل يعني إذا كنت في صحراء ومات مسلم معه، الصحراء ما له مقبرة، فدفنته في الصحراء يجوز بعد الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنته في الصحراء يجوز، لكن الدفن في المقبرة أحسن أفضل. أليس يزار المقابر، تزار أحسن بيكون، كلما دخل المسلم يسلم على أهل القبور بيستفيدوا، السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، هكذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. حين يقول المسلم يغفر الله لنا ولكم أليس فيه فائدة للميتين؟ فإذا دفن في المقبرة يكون أحسن، إذا دفن المسلم في المقبرة يكون أحسن. والدفن في المقبرة أفضل ويكره المبيت بها. مكروه أن يبيت الشخص في المقبرة، إنه ينام فيها مكروه. لا تكره الزيارة بالليل، المبيت النوم، إذا ذهبت إلى المقبرة زرت القبور بالليل ما في كراهة، لكن إنه ينام هناك مكروه في المقبرة. هلا أنجى يزوروها بالنهار، يعني يروح ينام فيها، ما بيعملوا إلا إذا كان مثل ما حاصل بمصر بسبب الفقر، صار بعض الناس يسكنون المقابر، اتخذوها بيوتا لهم، يعني يأكلون ويشربون ويبيتون في المقابر. نعم، ويكره تجصيص القبر، ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه. ويكره تجصيص القبر، الجص يعني يحطوا عليه جفصين، يعني الجص اللي هو الجفصين يكره أن يحطوا له جفصين للقبر، والبناء والكتابة عليه. وذكرنا بدرس أمس أنه إلا إذا كان في سبب فتنتفي الكراهة. مثل شو السبب؟ قلنا يخشى أنه إن لم يفعل به ذلك أن يجصص وأن يبنى عليه أن ينبش قبل البلا، فهون لهذا السبب ما يعود مكروه، لهذا السبب لا يعود مكروه. ولو بني في مقبرة مسبلة هدمة، ولو بني في مقبرة مسبلة هدمة. المقبرة المسبلة هي المقبرة العامة مثل مقبرة الباشورة، إذا بني قبر في المقبرة المسبلة لو كان في حاكم إسلامي إذا كان لم يكن سبب شرعي يهدم هذا، يهدم هذا، لأنه بالبناء يزيد على المقدار الذي ما يحتاج إليه لهذا القبر، فيكون أخذ حصة من الأرض التي هي مسبلة للدفن، حصة زائدة عن الذي يحتاج إليه، فلذلك ممنوع هذا، يمنع منه. لو كان في حاكم شرعي كان هدم هذه القبور التي بنيت في المقابر المسبلة بدون سبب شرعي، أما قلنا لسبب ليس حراما وليس مكروها. ويندب أن يرش القبر بماء، ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى، هكذا فرش قبر الرسول بالتراب والحصى وندي بالماء صلى الله عليه وسلم، يعني رش عليه الماء. ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة، وعند رأسه حجر أو خشبة. يستحب أن يوضع عند الرأس حجر أو خشبة، ولو وضع عند الرأس وعند القدمين لا بأس، ليعلم أنه يوجد هنا قبر، حتى إذا أراد شخص أن يقصد القبر بالزيارة يعرف أن هنا يوجد قبر، حتى يعرف أن هنا يوجد قبر، فهذا لا بأس به. وزيارة القبور، يعني معناه أن زيارة القبور مستحبة تسن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. حظ من الرسول على زيارة القبور، حظ من الرسول على زيارة القبور. الحنفية قالوا تستحب زيارة القبور للرجال وللنساء، أكيد مع الالتزام بأحكام الشرع، مش بتروح كشف العورة، لا. قال الحنفية تستحب زيارة القبور للرجال وللنساء. قال الشافعية تستحب زيارة القبور للرجال ولا تستحب للنساء، بل قالوا وتكره للنساء. قال شيخنا رضي الله عنه: أنا في هذه المسألة مع الحنفية، لأن هذا أوفق لظاهر الحديث: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإذا كانت المرأة خرجت غير متطيبة ولا متزينة، وهي ساترة عورتها بهيئة لا كراهة فيها، وأرادت الاتعاظ والاعتبار، أرادت زيارة قبر أبيها أو قبور المسلمين للعظة لتذكر الموت، لأن الرسول حض على الإكثار من ذكر الموت عليه الصلاة والسلام، فذهبت بهذه النية، وهذا شيء حسن، لا خرجت متطيبة ولا خرجت متزينة ولا خرجت كاشفة العورة، فهذا حظ من الرسول على زيارة القبور، فكيف بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن زيارة قبر النبي من أقرب القرب ومن أحسن الحسنات، أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلت أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بهذه العبارة، أليس الرسول قال زوروا القبور؟ وقبر النبي من القبور. الذين يقولون لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مقالة خالفوا فيها كل المسلمين، وأول إنسان قال هذه المقالة هو أحمد بن تيمية الحراني، قبله ما كان أحد ينتسب للإسلام قال هذه العبارة. قال ابن تيمية لعنه الله، قال: يحرم السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يجوز قصر الصلاة في هذا السفر لأنه سفر معصية. ما قال قبله أحد ممن ينتسب للإسلام حرام السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو ردك يكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور؟ هل قال الرسول زوروا القبور بدون سفر؟ ما قال. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام زوروا قبورا دون قبور؟ قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذا حديث صحيح رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا حديث صحيح أيضا رواه الحافظ الدارقطني وغيره وحسنه، يعني إسناده حسن معناه إسناده صحيح. من زار قبري وجبت له شفاعتي. هل قال الرسول في هذا الحديث من زار قبري من غير سفر؟ ما قال. قال من زار قبري، من قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، يعني سافر لزيارة قبر النبي، يكون نفذ الحديث. ومن زار قبر النبي وهو في المدينة يكون نفذ الحديث. الرسول قال من زار قبري صلى الله عليه وسلم، شو عمل أحمد بن تيمية الحراني؟ شو عمل؟ قال ولم يصح في أحاديث الزيارة شيء. يعني سد هذا الباب على رأيه وهواه، وهذا كلام غير صحيح. وإن كان هو حافظا من حفاظ الحديث، لكنه في هذا افترى وكذب، لأن غيره من الحفاظ أكثر من واحد قالوا عن هذا الحديث صحيح: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فالمسلم إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جاء من سفر أو كان في المدينة المنورة، يكون عمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ثم الصحابة لما كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حصل من بعضهم ما يدل على أنه يزوره متبركا بقبره عليه الصلاة والسلام، كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أليس جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع وجهه على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهذا شيء ثابت بالإسناد الصحيح، رواه الحافظ الحاكم في المستدرك، روى ذلك، وروى ذلك أيضا الإمام أحمد رضي الله عنه. الإمام أحمد ابن تيمية ينسب نفسه إلى مذهبه، يقول أنا حنبلي، والذي هو صاحب المذهب يروي هذا الشيء الذي حصل من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتى قبر النبي فوضع وجهه عليه، فرآه مروان بن الحكم فقال له: أتدري ما تصنع؟ فالتفت إليه فعرفه، ما كان عرفه في الأول، فقال: نعم، جئت رسول الله ولم آت الحجر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. معناه أنت لست أهلا للحكم، يقصد مروان بن الحكم. حين وضع وجهه على قبر النبي، ما معنى ذلك؟ أنه يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حين قال نعم جئت رسول الله ولم آت الحجر، ما معنى هذه الكلمة؟ معناه أن القبر ليس مقصودا بالذات، إنما المقصود بالذات هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتم ما معنى هذه الجملة؟ أن المقصود بالذات هو الرسول. يعني لو أن الرسول ليس هنا، هل كان أبو أيوب يضع وجهه على هذه الناحية؟ لا. فإذا من هو المقصود بالذات؟ الرسول. يعني لو كان الرسول في ناحية أخرى، لكان أبو أيوب يضع وجهه عند تلك الناحية الأخرى، لأن المقصود بالذات هو الرسول صلى الله عليه وسلم. صار وضع وجهه على هذه الناحية، على هذه التربة، لأجل مجاورة جسد النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل هذه المجاورة صار فيه بركة. فهو يقول ابن تيمية: أنا حنبلي. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه هكذا روى هذه الحادثة عن أبي أيوب الأنصاري، وهو سئل عن مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله، ومس المنبر يعني منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وعن تقبيله، فقال: لا بأس بذلك. هذا الذي أنت تنسب نفسك إليه وتزعم أنه إمام لمذهبك الذي أنت تدعي أنك عليه، يقول بخلاف ما تقول، فما هذه الدعوة الكاذبة؟ عبد الله بن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما قال: سألت أبي، يعني الرجل المسلم يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم متبركا ويقبله ويفعل مثل ذلك بالمنبر، قال أبي: لا بأس بذلك. في كتاب العلل ومعرفة الرجال، في كتاب العلل ومعرفة الرجال، قال أبي: لا بأس بذلك. عن مين عم يحكي هون؟ عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد رضي الله عنه. ويوجد إمام كبير كان يشبه بالإمام أحمد، اسمه الإمام إبراهيم الحربي رضي الله عنه، كان حافظا فقيها عالما كبيرا، من علو مقامه في العلم والعمل كان يشبه بالإمام أحمد. ماذا قال؟ قال: يستحب تقبيل حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام إبراهيم الحربي الذي كان يشبه الإمام أحمد في علو المنزلة والقدر في العلم والعمل، كان حافظا مجتهدا عالما كبيرا، قال: يستحب تقبيل حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هي الحجرة؟ البيت، بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يستحب. الوهابية يقولون من قبل الحجرة أو الجدار أو القبر يقولون مشرك. الإمام إبراهيم الحربي الذي كان يشبه بالإمام أحمد قال يستحب. ما في فرق بين كلمة مشرك وبين يستحب، فرق كثير. هذا يقول شيخ حسن، أولئك يقولون إشراك، يقولون عن هذا الفعل كفر والعياذ بالله. فأين هم من هؤلاء الأئمة؟ واحد مرة أرسله شيخنا إلى شخص من الوهابية في الأردن يجادل في هذه المسائل ويعاند ويدعي العلم وهو جاهل من أجهل خلق الله. جادل أخانا في هذه المسألة، مسألة التبرك زيارة القبور. هذا الإمام إبراهيم الحربي رضي الله عنه قال قبر معروف الترياق المجرم. قال قبر معروف الترياق المجرم. من هو معروف؟ هو معروف الكرخي، كان إماما زاهدا عالما وليا، جمع بين الولاية والزهد، بين العلم والزهد. كان من أزهد الناس، كان من السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى. هذا المسلمون جربوا زيارة قبره في بغداد. الآن قبره معروف في بغداد، يزار ويتبرك به. قال قبر معروف الترياق المجرب. ما هو الترياق؟ دواء مركب، دواء مركب يؤخذ للحفظ من أذى السم، لإبطال مفعول السم، وله فوائد كثيرة. هذا معنى الترياق. شو عم بيقول الإمام إبراهيم الحربي؟ عم بيقول يعني معنى كلامه الذي يزور قبر معروف الكرخي كأنه أخذ الترياق، كأنه أخذ دواء مركبا يضاد السموم ويبطل مفعول السموم وله فوائد كبيرة. هذا معنى كلامي. هذا مين اللي عم بيقول هيك؟ إبراهيم الحربي، الإمام الذي هو مجتهد حافظ يشبه بأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. هذا كلام الأئمة. هذا الإنسان أخونا الذي أرسله شيخنا رضي الله عنه إلى هذا الوهابي المعاند ما كان يقتنع في مسألة أن الإنسان المسلم الصالح إذا مات ينفع بعد موته بإذن الله. ما كان يقتنع بهذا. قال لا، الإنسان إذا مات ما بقى ينفع، خلص ينفي أن ينفع الإنسان بإذن الله بعد موته. فقال له أخونا، أذكر لك دليلا ظاهرا وصريحا، قال له سيدنا موسى عليه السلام أليس نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ موسى عليه السلام أليس هو في ليلة المعراج قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين أخبره سيدنا محمد أن الله افترض على أمتي 50 صلاة، أليس موسى قال لسيدنا محمد ارجع إلى ربك، يعني إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك، واسأله التخفيف؟ فرجع وسأل الله تعالى التخفيف فخففت 5 صلوات. فرجع إلى موسى وأخبره فقال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، الله موجود بلا مكان ولا جهة، ارجع إلى ربك يعني إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من الله. قال فما زلت أرجع وأعود إلى موسى، أرجع وأعود إلى موسى، وموسى يقول له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، حتى بقي 5 صلوات. فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف إني خبرت بني إسرائيل، معناه الناس أكثرهم لا يلتزمون. فقال حتى استحييت أن أرجع وأسأل التخفيف. فالله تعالى أوحى إلى سيدنا محمد أن 5 صلوات وثوابها 50، بقيت 5 صلوات وثوابها 50. شو قال له أخونا حفظه الله لتعلم من شيخنا رضي الله عنه؟ قال له أليس نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم موسى بعد موته؟ شو قال له ذاك الخبيث المعاند؟ قال له هذه نصيحة. فقال له أخونا النصيحة ضارة أم نافعة؟ ما هو عمول ما بينفع حتى يتهرب من قبول الحق بسبب العناد. قال له هذه نصيحة. شو النصيحة؟ كخة يعني؟ قال له هذه نصيحة هيك عمل له. فقال له أخونا، قال له النصيحة نافعة أم ضارة؟ فأراد أن يهرب مرة أخرى. شو قال له؟ قال له اذكر لي إماما واحدا فقط كان يذهب إلى قبر ويتبرك عند القبر، غير الموضوع. فقال له الإمام الشافعي. قال له وين هاي الإمام الشافعي كان يتبرك بقبر؟ قال له هذا ما رواه الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، احفظوا هالكلام يا أحبابنا، الحافظ الخطيب البغدادي هذا من كبار حفاظ الحديث، له كتاب كبير اسمه تاريخ بغداد، روى بالإسناد الصحيح إلى الإمام الشافعي أنه قال: ما عرضت لي حاجة إلا وكنت آتي إلى قبر أبي حنيفة متبركا. هيك قال: إلا وكنت آتي إلى قبر أبي حنيفة متبركا فأصلي عنده ركعتين ثم أسأل الله تعالى فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. مين اللي عم بيقول هالكلام؟ الإمام الشافعي، الإمام الشافعي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي. عالم قريش، فكر العلماء من هو العالم القرشي الذي ملأ علمه أرجاء الأرض؟ قال: هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. قال: ما عرضت لي حاجة، كل ما تعرض له حاجة قال: إلا وآتي قبر أبي حنيفة متبركة فأصلي عنده ركعتين. لمين يصلي؟ لله تعالى. وأسأل الله حاجتي فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. يعني كان يأتي قبر أبي حنيفة، هو عم يقول متبركا، وكان يسأل الله عند قبر أبي حنيفة، يعني أن قبور الصالحين من الأماكن التي يرجى فيها قبول الدعاء واستجابة الدعاء ببركة هؤلاء الصالحين. من الذي يستجيب الدعاء؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ما في مسلم أحبابنا يزور القبر وهو يعتقد أن صاحب القبر يخلق النفع أو يدفع الضرر بدون مشيئة الله. هذول الأئمة شوفوا شو عم بيقول. الإمام الشافعي اللي قلت لكم امبارح كان الإمام أحمد استفاد منه في علم الأصول، فصار يدعو له نحو 30 سنة في كل صلاة، وقال: الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للناس. معناه نفعه عام، الشمس مش تنفع الناس نفعا عاما. قال: الشافعي كالعافية للبدن، فيك تعيش بدون عافية هنيئة، عيشة هنيئة. قال: كالعافية للبدن وكالشمس للناس، يعني نفعه عام وظاهر كما أن الشمس لها نفع عام وظاهر. هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه، شوفوا شو كان يعمل وشو كان يقول. هل يقال عن فعل الإمام الشافعي إنه فعل شرك لأنه كان يقصد قبر أبي حنيفة متبركا؟ هل يقال عن هذا فعل شرك؟ أعوذ بالله. هل يقال عن هذا فعل محرم؟ هل يقال عن هذا لأنه دعا الله عند قبر أبي حنيفة إنه فعل حراما أو شيئا مخالفا للشرع؟ الإمام الشافعي أدرى بدين الله من كل الوهابية، أعلم بدين الله من أول رأس أخذ منه الوهابية اللي هو أحمد بن تيمية الحراني لآخر واحد هلأ موجود فيهم، مرورا بمحمد بن عبد الوهاب. هم أدرى بدين الله من الشافعي ومن أحمد ومن إبراهيم الحربي ومن أبي أيوب الأنصاري. هم أدرى بدين الله من هؤلاء؟ لا، ليسوا أدرى بدين الله. هم يكفرون المسلمين بلا سبب بلا حق، ويجب أن يكون في المسلمين من يتعلم الرد عليهم حتى يخفف من شرهم، حتى يكف شرهم عن المسلمين. لأنهم يقولون: إن زرت قبرا، إن كان قبر النبي أو قبر غيره، متبركا، بيقول لك هذه زيارة شركية. إن وضعت يدك على قبر ما قبلته، إن وضعت يدك على القبر بيقول لك لقد أشركت، لأنك حطيت يدك على القبر، بيقول لك لا تشرك. في مسند ابن أبي شيبة أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خلى لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعاء فيتمسحون بها. كان على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام قطعة خشب مثل الرمانة، الرسول يضع يده عليها للبركة، إذا خلى لهم المسجد يقومون يمسحون عليها ويدعون الله تعالى. من اللي عم يعمل هيك؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف وصلنا الدين؟ عن طريق مين؟ عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قصد قبر الصالح إن كان نبيا أو دون النبي من الأولياء من الصالحين، بقصد طلب شيء لو لم تجري به العادة بين الناس، هذا شيء لا ينكره علماء الإسلام أنه حصل من بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يوجد صحابي اسمه بلال بن الحارث المزني، كان بزمان عمر رضي الله عنه حصلت مجاعة وشدة، انقطع، انحبس المطر فصار قحط وصار مجاعة. هذا الرجل بلال بن الحارث جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام، هذا في زمان عمر، قال له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فأتى بلال عمر وأخبره، فبكى عمر وقال يا ربي ما آل إلا ما عجزت، يعني لا أقصر إلا ما عجزت. هذه الحادثة رواها الحافظ البيهقي بإسناد صحيح لا غبار عليه، ورواها حافظ من المشبهة من أتباع ابن تيمية، متأثر يحب ابن تيمية، يحب ابن تيمية، اسمه الحافظ ابن كثير، لكنه خالف ابن تيمية في هذه المسألة، اسمه الحافظ ابن كثير، رواها أيضا مستحسنا لها، أن هذا الصحابي جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام زمن مين؟ زمن عمر، فأخبر عمر ما فعل، ما أنكر عليه، ما قال له كيف تقول يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. غاية ما يتمسك به الوهابية في هذه المسألة أنهم يقولون جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه حين توسل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب نزول السقيا نزول المطر، قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم ونحن الآن نتوسل بعمه العباس فاسقنا. ليش عمل هيك عمر؟ ليس لأن الرسول مات، إن له هبيش يقوله له شفته، لما مات الرسول بطل يتوسل فيه، صار يتوسل بعمر بالعباس لأنه العباس عايش. من قال لكم إنه فعل هذا لأجل هذا؟ هو قال لكم؟ ما قال لكم؟ من أين أنتم حملتم قوله هذا فعله هذا على هذا؟ تحميل لفعله ما ليس فيه وما لم يقله، بل هو فعل ذلك لأجل قرابة العباس من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأجل حق القرابة، بدليل أن العباس نفسه رضي الله عنه قال اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكان من نبيك. يعني العباس أفهم منهم بدين الله بحال عمر. شو قال العباس؟ اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك شو؟ لمكان نبيك، يعني لقرابتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا عمل عمر بن الخطاب، قال اللهم إنا توسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والآن أننا نتوسل إليك بعمه العباس، هل لوصل على الرسول؟